من الإحاطة بتفاصيل الحسن والقبح، لكن في الجملة نعلم حسن الصدق وقبح الكذب مثلا، وحسن التوحيد وقبح الشرك، وحسن العدل وقبح الظلم. هذه أمور تعلم ببدائه العقول ومجرد العقول، لكن مع ذلك هنالك أشياء إنما يعرف حسنها بخطاب الشرع ليس إلا. فمثلا أمر الله عز وجل الخليل إبراهيم عليه السلام بذبح ولده، حسن هذا يعلم بخطاب الشرع. ولما كان المقصود الامتثال والابتلاء بالأمر بالذبح، فلما تحقق منه ذلك كان الذبح مفسدة فنهي عنه أو فرفع ذلك، إذ المقصود قد حصل ألا وهو امتثال الخليل إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل أيضا عليه السلام لأمر الشارع، فلما أسلم وتله للجبين كلاهما أسلم للأمر الشرعي. فلما تحقق ذلك وكان هو المقصود من الأمر بقي الذبح مفسدة فرفع وفديناه بذبح عظيم. والنزاع هنا مع أهل الاعتزال ومع منكري تحسين العقل وتقبيحه من الأشاعرة والظاهرية الذين قالوا لا يعلم حسن الأفعال إلا بخطاب الشرع ولا يعلم قبحها إلا بخطاب الشرع، فهؤلاء منكروا تحسين العقل وتقبيحه مطلقا. قابلهم المعتزلة فقالوا العقل يستقل بإدراك حسن الأشياء وقبحها، وبالتالي يترتب الثواب والعقاب على مجرد ذلك العلم وإن لم يرسل رسول. وهذا غلط، لأن الله جل وعلا يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فمع العلم بحسن بعض الأفعال وقبح بعضها الآخر، لكن ترتب العقاب على المخالفة أو ارتكاب الحرام إنما يعلم بخطاب الشرع فقط، يعرف ذلك بخطاب الشرع فقط لا بتقبيح فلان أو تحسين فلان بحسب عقله. نعود إلى موضوعنا، فهنالك من المعروف أي شرعا ما يدرك العقل حسنه قبل ورود خطاب الشارع، وكذلك بالعقل يعرف قبح بعض الأفعال قبل ورود خطاب الشارع، أما ترتب العقاب ونحو ذلك فإنما هو بخطاب الشارع فقط ليس إلا. على العموم هذا استطراد، والموضوع يتعلق بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر، فأهل السنة يقومون بذلك، لكن قال المصنف على ما تجيبه الشريعة، على ما تجيبه الشريعة. هذا الكلام في مثل هذه المختصرات غاية في الدقة من العلامة ابن تيمية رحمه الله. فالشرع يوجب الإخلاص في القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والشرع يوجب للآمر والناهي، يوجب العلم عليه بالمعروف والعلم بالمنكر، يوجب عليه معرفة ما يأمر به وما ينهى عنه حتى لا يكون ذلك عن جهل، إذ قد يأمر الإنسان بمنكر وينهى عن معروف، إذن فلا بد له أن يعرف المعروف وأن يعلم ذلك المنكر، حتى إذا أنكر إنما ينكر منكرا، وإذا أمر إنما يأمر بمعروف لا بضد ذلك وعكسه. الشرع يوجب مع ذلك أيضا أن يكون الإنسان القائم بذلك، أعني الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، أن يعرف كيفية إنكار المنكر، لا بد له من ذلك حتى لا يفسد حتى لا يفسد. وقال أهل العلم في الجملة لا بد من علم بالمعروف وبالمنكر قبل الأمر والنهي، ولا بد من رفق حال الأمر والنهي، هذا هو الأصل، ولا بد من صبر بعدهما. هذه ثلاثة أمور: علم ورفق وصبر. علم بالمعروف وعلم بالمنكر قبل الأمر والنهي، ورفق عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا هو الأصل في ذلك، وهذا الذي نص عليه أهل العلم كابن تيمية وغيره رحمة الله عليه. والعبد مأمور بالصبر كذلك، أي يصبر، لأنه ربما تعرض لشيء من الأذى، هو بحاجة إلى الصبر. وقل أن يسلم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من أذى الناس ولو بكلامه، سيجد عنة يوما ما، ربما قال الناس له غلظت العبارة أو ضللت الناس أو كفرتهم، وربما سبوه فقالوا مجنون أو قالوا سفيه أو قالوا ضال أو نحو ذلك، وربما تجاوزوا المقال إلى الفعال فضربوا وسفكوا وقتلوا وحبسوا، هذه كلها أفعال. ولذلك الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى الصبر. مما يذكر في هذا الموضع أعني من العلم، العلم بالمعروف، أعني العلم بالمعروف والعلم بالمنكر مع العلم بأحوال من يؤمر وينهى وما قد يترتب على الإنكار من المفاسد ونحو ذلك، فلما تجيبه الشريعة. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله أن المنكر الذي يراد إنكاره له مراتب أربعة: أن ينكر ويزول ويخلفه غيره من الخير، يعني ينهى عن المنكر فيزول، هذه المرتبة الأولى. الثانية: أن لا يزول ولكن يقل ويخف، يقل ذلك المنكر. إذن الحالة الأولى أن يزول المنكر وأن يخلفه غيره. الثانية: أن لا يزول ولكن يقل ذلك المنكر ويجري ما يجري من الخير. المرتبة الثالثة: أن يزول المنكر وأن يعقبه ويخلفه مثله، أي منكر آخر. المرتبة الرابعة: أن يزول ذلك المنكر ويعقبه ويخلفه ما هو شر منه أشد منه. قال ابن القيم: المرتبة الأولى والثانية مشروعتان بلا خلاف بين أهل العلم، بلا خلاف بين أهل العلم، أي إذا أنكرت المنكر فزال فذلك خير، وإذا أنكرت فخف ذلك فخير، وإن لم يزل بالكلية. والأمثلة لا تعوز الناس، ولكن لا بأس من ضرب بعض الأمثلة. فلو وجدت شخصا يشرب الخمر فأنكرت عليه وكف وأقلع وترك شرب الخمر فهذا خير، وعندئذ هذا أمر مشروع، بل يجب عليك أن تنكر في هذه الحالة خاصة إن لم يوجد غيرك، لكن الإنكار هنا واجب. الحالة الثانية: أن يخف ذلك المنكر ولا يزول بالكلية، فعندئذ قال أيضا يشرع. قد يكون من الأمثلة هنا لو أن الإنسان يتعاطى المخدرات ومع ذلك يتناول السجائر الدخان، فاستطعت بعد جهد أن يمتنع ذلك الشخص عن المخدرات ولم يترك شرب الدخان السجائر، فهنا قد زال المنكر الأشد حتى أيضا، لأن المخدرات أسوأ وأشد ضررا وبالتالي أشد تحريما من شرب الدخان الذي لا يصل درجة المخدرات، فهنا يشرع. بل لو وجدت إنسانا مثلا أو وجدت امرأة متبرجة غاية في التبرج، تبدي ساقها وفخذها وتبدي شيئا من عنقها وصدرها وتكشف شعرها، فبعد نصح ونهي عن ذلك المنكر استجابت فغطت سائر جسدها إلا وجهها، خف المنكر، صحيح؟ فهذا خير من أن تمشي على الحالة الأولى. إذن قل المنكر وإن لم يزل، يعني بقي شيء من الشر، كشفها لوجهها وليديها مثلا وشيء من أقدامها، يعني لا تبدي الساق لكن تظهر القدمان، لكن بلا شك هذا المنكر الباقي أخف من سابقه المذكور، وهذا موجود في الناس اليوم. المهم حاولنا أن نضرب مثلا بما قد يجده الناس. الحالة الثالثة أن يزول المنكر ولكن يخلفه مثله، أن يزول ذلك المنكر ويخلفه مثله، فهل تنكر؟ يقول ابن القيم: المسألة محل اجتهاد هنا، المسألة محل اجتهاد، وربما مع القرائن تدور، فإن ترجح لك شيء ففعل، وإلا فلك ألا تنكر ابتداء، لك ألا تنكر ابتداء إذا لم يترجح شيء. لا أدري هل يمكن ضرب مثال، من يساعدنا على ضرب مثال في منكر يزول ويخلفه مثله؟ ها ايوه، اذا كان يتعاطى المخدرات ولكنه لا يتركها الا اذا شرب الخمر، فهل تنكر؟ قريب صحيح. وان كان اهل العلم الان يقولون ان المخدرات شر من المسكرات، صحيح، لما يترتب عليه من مفاسد أشد من شرب الخمر. طيب، على كل محاولة جيدة قريبة. مثال آخر. أيوة، كيف فهمتم المثال؟ يقول: كان يسمع غناء لفنان معين، نهيته فأغلق فشغل لفنان آخر، الباب واحد يعني. نحن تركنا التسمية. طيب، ولكن الأمر واضح صحيح، ما أحتاج أنه مستك، هو ضرب مثالا بفنانين معروفين في السودان عندنا وغيرهم كثير موجود، فيكفي في الجملة المثال، صحيح ولا ما صحيح؟ طيب، هل يمكن أن يذكر شيء آخر؟ ها؟ أيوة، من يحاول؟ أيوة، يتلف التلفاز ويتلف التلفاز غيره، يتلف التلفاز يعني نهيته إلى أن مثلا كان الأمر بيدك فأتلفته فمشى واشترى غيره، فهل تنكر؟ بس القابل الاجتهاد هنا صحيح. قد تقول لي: حظك إذا كنت ممن ينكر باليد فأتلفته حصل المقصود، لكن المشكلة يمشي اشتري واحد أجود منه، يعني أجود في الصنعة، مش أجود من الناحية الفقهية، يعني في إمكانيات لاستقبال ما هو شر من السابق، الخير القديم ولا ما أحسن. يعني مثلا أضرب مثالا، لكن هذا يعيدنا إلى السابق، إلى المرتبة الثانية. عنده جهاز لالتقاط سماش القنوات، طيب عنده ما يلتقط قليلا من القنوات، فأتلفته له، مش اشترى واحد كبير ضخم جدا، كان خير الأول، أخف الأول صحيح ولا ما أخف؟ يعني الذين يعني يعرفون هذه القنوات يدركون، يقول كان خير الأول، الأول فيه قنوات إخبارية وشيء من اللهو كالكرة ونحو ذلك، الثاني جاب فيها أفلام وأنواع من القنوات ربما دخل فيها الرافضة وغيرهم وغيرهم، كان خير الأول ولا ما أخف؟ أخف الأول. طيب نعود إلى الرابعة، وهي أن يزول المنكر ولكن يأتي بدله ومكانه ما هو شر منه. يقول ابن القيم هذه غير مشروعة نهائيا، لأن الشرع لا يأمر بالفساد. أنا أضرب مثالا من عندي واجتهدوا، يسعى بعض المتحمسين إلى تغيير حاكم لنفترض أنه كافر قولا واحدا، ما نتنازع في دين، فيقولون لا بد من إنكار هذا المنكر، فيغتالونه فيأتي من هو شر منه. ما رأيه؟ يعني الأول مع كفره فتح مجالا للناس بأن يدعو إلى الله عز وجل ويمكنهم ويقول لهم لا بأس أن تدعو إلى الله ونحو ذلك، فيتحمس بعضهم فيذهب فيغتال، يجي واحد آخر يقول دل كلهم أصولين، لا بد من التتبع والحبس والاغتيال ومنع الدعوة إلى الله عز وجل والتشديد. لا يشرع أبدا في هذه الحالة هذا الإنكار لأنه يؤدي إلى فساد. هذا المثال الذي عندي وفي واقعنا كثير، أعني من جنس هذه الحالة. ولذلك يا إخوة أحيانا قد يخطئ في هذا أفراد وغيرهم، ولا تبحث كثيرا عن قولنا وغيرهم، فيسعى إلى تغيير بعض المنكرات فيعقب ذلك شر عظيم يؤدي إلى تقتيل المسلمين وإلى إزهاق أرواحهم. وتوجد أمثلة في وقتنا الحاضر بل في الأيام الفائتة، فهمت ولا ما فهمت؟ أشخص ما يجري في أفريقيا الوسطى من هذا القبيل للأسف، وأقف عند هذا الإجمال، أقف عند هذا الإجمال، لا نرضى والله أن يجري وما جرى على المسلمين، لكن يبدو أن بعض الناس تهور فجرى منه ما لا تحمد عقباه، أعني من المنتسبين إلى الإسلام، والنتيجة ما تسمعون وترون الآن. هذه مشكلة، لعل بعضكم لا يعرف هذه المعلومة أو يستغربها، لكن هذا هو الواقع يا إخوة. وغير ذلك يسعى بعضهم لتغيير أنظمة فيحل خراب ودمار وهتك أعراض وضياع أموال ونحو ذلك من الأمور المنكرة، بل لا يتحقق لهم مقصودهم من إقامة الشرع، أعني تطبيق الحدود ونحو ذلك. بل في بعض الحالات يسعون إلى قبول ماذا أسميه، أقل القليل أم ماذا، تنازلات بالجملة بعد نتيجة بعض التهورات، وهذا ما تقع فيه بعض الجماعات المنتسبة إلى الدعوة. استثني أهل السنة السلفيين، أما غيرهم فيخبط خط عشواء يترتب على ما فعل من المفاسد ما الله به عليم. ومع ذلك يحدثنا بعاطفة قتل هؤلاء وفعل وشرد بهؤلاء، وقد يكون هو من أسباب تلك الفتنة أو من جماعته أو من بعض فتاويه فليحذر. هذا مثالي أنا. عندكم أمثلة؟ نعم. مثلا بعض مثاله الأخ يقول يفتح المجال في بعض المساجد بأن تقوم بالأمر معروف عن المنكر، تأمر وتنهى لكن دون أن تسمي شخصا أو جماعة، يسمح إلى هذا القدر. يعني أشرح كلامه، لك أن تبين التوحيد وأن تدل عليه وأن تأمر به، بل هذا رأس المعروف يا إخوة. ثم لا يعترض عليك أن تنهى عن المنكر ورأسه الشرك، تبينه، تحذر الناس منه، تبين ذرائعه وضرره وخطره، بس بشرط لا تسميه. يعني لك في ضرب الأمثلة أن تقول يا ناس ما تدعو غير الله، ما تقول يا سيدي فلان، لكن لو قلت يا البرعي الناس بيشاكلوك، ما سمي البرعي، بس تقول ما تقول يا سيدي فلان، يقبل منك الجملة الأولى لا تقول يا سيدي فلان، الناس يفهمون ولا ما يفهمون؟ فان بعض الإخوة يقول لك لا بد من التفهيم، أنا لا أدري هل هذه لا تفهم أو هو اتهام الناس بالغباء أو هو التسويغ للنفس بإحداث شر. على كل، إذا قيل لك اضرب ما تضرب من الأمثلة وهذا الأشعار بس ما سمي لنا زور، فيأتي آخر يقول لا هذا سكوت عن الحق ولا بد من التسمية، فيسمي ويسمي ويلعن ويسب وهذا كذا وهذا كذا، بعد شوي يطلع تحذير يمنع الكلام في المسجد من اللجنة. بالمناسبة هذا المثال حصل عندنا في العاصمة، كذا خليك من غيره موجود، وجاءني بعض الشباب في بعض مناطق الخرطوم وفي محلية جبل أولية هنا، الكلام ده قريب مننا، بعض الشباب في بعض المساجد مشى وتكلم وسمى، النتيجة إيقاف الدروس، مع أنه ممكن تجي أنت وتتكلم فتقول هذا شرك وهذا توحيد، هذه السنة وهذه بدعة، وتتكلم بعلم فيقبل منك، ولكن إن سميت منعت من الدرس. إذن يا أخي الكريم أنا عندي لا أدري هل هو من المثال الرابع أو هو أشد منه، أو هو أشد منه، يعني تعطل إنكار الشرك بهذه الصورة أو بهذه الخطورة على الدين. بس إنسان أن يتنبه يا إخوة، إنسان أن يتنبه جيدا. هل في مثال آخر؟ أيوة. يشغل، يقول بعض أصحاب البصات السفرية إذا منعته من الغناء شغل المديح، بس أي مديح هو؟ قيد المتضمن للشركيات أو بدع أو نحو ذلك، حتى يكون مثال أقوى، لأنه مرات قد يكون زي واحد كل غنى ولا ما غنى، يعني إذا خلى هذا وهذا من الشرك. لكن صحيح هو قد يتصور أنه قربة وهو الواقع أنه بدعة، من هذه الجهة شر من الغناء، صحيح شر من الغناء، وأما إذا تضمن مع ذلك شركا هذه ورطة زيادة. بعض أنواع المديح فيها شركيات، صحيح شركة أكبر حتى، وبعضها إن لم يتضمن الشرك الأكبر فهو على حده من الابتداع، والبدعة في الجملة شر من المعصية. لكن يا إخوة انتبهوا، أهل العلم لما قالوا البدعة شر من المعصية هذا قد ينخرم هذا الكلام بغير ذلك، بمعنى قد تكون المعصية شر من البدعة، صحيح في جنسها. نعم البدعة شر من المعصية في الجملة، لكن يا أخي الكريم في الأفراد قد تكون معصية شرا من بدعة. أضرب مثالا. طيب بدعة اتخاذ السبحة في المسبح، عندكم بدعة ولا ما بدعة؟ أنا عندي بدعة. طيب بدعة، ما رأيكم في من يزهق نفس مؤمن عمدا عدوانا؟ الأشد يا فهد، قتل المؤمن عمدا عدوانا ولا اتخاذ المسبحة؟ ها سكتتم لكم؟ قتل المؤمن عمدا عدوانا أشد يا أخي، خاصة وقد تجد من يقول لك المسبحة ليست بدعة. صحيح الدعاء جماعة عقب الصلوات بدعة، صحيح ولا ما بدعة؟ بدعة. شرب الخمر محرم، أيهما أشد؟ شرب الخمر، شرب الخمر عندي أشد من بدعة الدعاء جماعة عقب الصلوات أشد. إذن بعض المعاصي في أفرادها قد تفوق بعض البدع، قد تفوق، انتبهوا للعبارات، بعض البدع، ما نقول تفوق كل البدع، لا، في بدع أشد، في بدع عقائدية غاية في الخطورة بالمناسبة. طيب يكفي ما سبق. طبعا القصة المشهورة التي ساقها ابن القيم عن شيخه ابن تيمية رحمه الله في نهي التتار عن شرب الخمر، فالتتار إذا شرب الخمر مفسدة صحيح ومنكر، لكن إذا أنكر عليهم واستيقظوا وأفاقوا ذهبوا للتقتيل وهتك الأعراض وأخذ الأموال، أيها أشد؟ المثال واضح صحيح. في هذه الحالة دعه يشرب الخمر، طبعا يعز عليك كيف تتركه يشرب الخمر خاصة مع المتحمسين. ولذلك إخواني على ما تجيبه الشريعة، على ما تجيبه الشريعة. وهنا برزت طائفة وهي طائفة الاعتزال بأصولهم الخمسة، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فجعلوا ذلك الأصل للخروج على الحكام كيفما اتفق، بل ربما أكفروا من لا يكفر، كفروه قد يكون فاجرا ومع ذلك يرون السيف. إذن ففعلوا ما لم تجبه الشريعة، فعلوا ما لم تجبه الشريعة. ولهذا قال الشيخ رحمه الله ويرون، من هم أهل السنة والجماعة؟ إقامة الحج والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. يا أخي شوف أبرارا دي واضحة ما في إشكال، لكن فجارا دي محل بحث. صحيح قد يأتيك متحمس ويقول هذه من مداهنة، كيف تحج معهم، كيف تصلي معهم إلى آخره، صحيح، وأنتم علماء السلاطين والحكام. شوف صحيح في نوع مفسدة، صحيح ولا ما في نوع مفسدة؟ في نوع مفسدة، ولكن إذا تركت ذلك فات ما هو أوجب، فات ما هو أوجب، أعني الجهاد في سبيل الله، إقامة الحج معهم، إقامة الجمع والأعياد معهم. إن قلت هؤلاء ظلمة فجار، طبعا لا تعينهم على منكرهم، لكن هل تصلي معهم؟ هل تحج معهم؟ حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام بين أنه سيلي أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، يؤخرونها جدا، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يصلى خلفهم، وكان الصحابة يصلون خلفهم ويصلون قبل ذلك في بيوتهم ويجعلون صلاتهم مع إمامهم سبحة نافلة، بما جاء من التوجيه النبوي في ذلك. يعني شوف صلي معه. بعض الشباب قد يقول هذه مداهنة. لا ليست مداهنة, هذا من الفقه في الدين إخوة, هذا من الفقه في الدين. لو ذهبت تترك الجمعة والأعياد ونحو ذلك من الأعمال العظيمة والشرائع الظاهرة, أقول لكان ترك ذلك الواجب أعظم من فساد الصلاة معهم ونحو ذلك. لأنه قد يفهم بعض الناس أن هذا من المداهنة ونحو ذلك, قد تنكر ولا يستجاب لك ولا يسمع لك, فعندئذ ما عندك إلا أن تصلي خلفهم على تلك الحال, على تلك الحال. على كل, ولهذا قال ويرون إقامة الحج والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. أبرارا هذه قد لا ينازع فيها المخالف, لكن المشكلة في قوله أو فجارا. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصبر معهم وأن نؤدي الحق الذي علينا, ونسأل الله الذي لنا وأن نصبر. هذا نحن مأمورون به إخوة, مع أنه في مفاسد, مع أنه توجد مفاسد, لكن الشرع هنا نبهك إلى أن المحافظة على هذه الأصول أهم. ويا إخوة لقد جري, فما خرج إنسان بسيف على إمام إلا وأعقبه من الشر أكثر مما كان من قبل, وقد يتضاعف ذلك. قال الشيخ ويحافظون على الجماعات, يعني أهل السنة يحافظون على الجماعات, يؤدونها في المساجد مع أنه قد يوجد إمام فاسق. ويا إخوة متى ما لم يمكن إقامة الجمعة والجماعات إلا مع هؤلاء تعين إقامتها معهم, تجب وجوبا. ما تركب رصد, ما تقول ليلة, واضح يا إخوة؟ على هذا أهل السنة والجماعة, على هذا أهل السنة والجماعة, صلي معهم. حتى قال أهل العلم من كان مستورا لا يمتحن للأئمة. يعني لما تيجي تصلي في مسجد, ها جماعة إمامه ده تابع لوين؟ فلا تسأل, صلي وامشي, صلي وامشي. على هذا أهل السنة والجماعة, لا تمتحن الناس, لا تمتحن الناس. طيب نواصل. قال ويدينون بالنصيحة للأمة, يدينون بالنصيحة للأمة. النصح قال أهل العلم خلوص السريرة للمؤمنين, خلوصها, وخلوصها يتحقق بأمرين مهمين. قالوا بذل المجهود, بذل المجهود معه, بمعنى لا تبخل ببيان الخير لهم وتحذيرهم من الشر والمنكرات والمعاصي, ابذل ذلك, لكن مع ملاحظة ألا تكون على غل أو حسد أو ضغينة عليه ونحو ذلك. هذه معاني النصيحة يا إخوة, بل تكون قاصدا للخير بهم. هذان هما الأمران, بذل المجهود وقصد الخير بهم. هذه الخصلة لو وجدت لانتفع كثير من الناس, خاصة الدعاة إلى الله, بأن يريدوا من الناس الخير. ما يكون حظك في الدعوة فقط إقامة الحجة, هذه مقصودة نعم, لكن ليكن منك مع ذلك إرادة هداية الناس. هذه قل من يتنبه لها إخوة, أو فلنقل هنالك من لا يتنبه لها, هم كله بس بين الحق, صحيح بين الحق, هذا هم وهذا هو بذل الجهد, لكن معه أمر ثاني كما قال ابن تيمية وغيره, وهو قصد نفع الناس وإرادة الخير بهم. ولذلك شوف هذا القصد لو وجد وفقت إن شاء الله, ويلقي الله في نفوس الناس من قبول الحق الذي معك أضعاف أضعاف ما لا يقبل من غيرك الذي غايته بذل الجهد. الثاني ما من حساباته, صحيح؟ جرب هذا شوف, انصح الناس يوما وقصدك بس بين الحق، اللي يقبل يقبل والما يقبل يطير يمشي كده بس، ولا تجرب. أنا قلت تجرب لكن يقول لا تجرب، لكن تعال يوما من الناس وقدم النصح وحذر وخوف واذكر العلم وأظهر الشفقة عليهم على وجه الصدق والإخلاص، ما التصنع والتكلف، سبحان الله يقبل منك. دائما لما أجي هذا المثال تمر بي حادثة قديمة في الصغر وأنا في الأبيض، كررتها في بعض المواضع لكنها مناسبة وتعاد. واحد من الشباب متحمس رأى بعض كبارنا من السنيين أعمامنا الكبار حلقين اللحى لكن في التوحيد نجيضين ما شاء الله عليهم، ما عندهم مجاملة في الباب ده نهائيا، وضحوا لنا الشرك ده يحذر منه ولو حلق لحية ولا الحقة في جيبه. بتعرف الحقة ولا بتعرفوها؟ التنبك، شفت كيف؟ لكن داعي التوحيد قوي ما عنده مداهنة في الباب ده. احنا أدركنا ذلك في السبعينات الميلادية. المهم الشاهد في بداية الثمانينات بدأ يظهر شيء من العلم لما افتتح مسجد يعتبر المسجد الكبير الأول لأنصار السنة في الأبيض سنة 1980 ميلادي. قبلها عندهم مسجد في حي اسمه المعاصر زي الصالون صغير جدا، وثاني عندهم دار ثاني، أبدا لا يوجد مسجد للسلفيين نهائيا بنيت الأبيض. أدركنا ذلك. واحد من الشباب التزم جديد لكن أول مزودة شوية مرة بيشيل عصاته بيتكلم مع الناس، فمرة وقف في المسجد ويخاطب السلفيين قبل غيرهم والمسجد مليء بعد الجمعة، تكلم عن اللحية وذكر الأدلة والأصول في مخالفة اليهود والنصارى والمشركين، وذكر الأدلة الخاصة في اللحية وإعفائها، وختم بكلمة صعبة خالص قال والبيحلق لحيته زي مرته، ومشى. ضج المسجد كله، ناس زعل. ألا أسمي هذا الشخص؟ لكن سأسمي الثاني. الثاني جاءنا رجل من كسلة اسمه عبد الله علي الحاج. بس كسلة بتعرفوه؟ ها؟ ما بتعرفه؟ الآن طبعا يكون كبيرا في سنه. فجاء وصاحب سمت وخلق ولحية كثة، يعني نفسه مثال ما شاء الله. فوقف يا إخوان أحب النصح لكم، وقال الله جل وعلا ويذكر الآية، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر ما تيسر من الأدلة بأسلوب حسن. الجمعة جاي لقيت الناس كلها معشعش اللحى، أثر ونفع. أولا خاطب الناس بأسلوب حسن وجميل وبين لهم حد الشرع في هذا الباب ورغب وحذر من حلق اللحى، لكن ما نبس وما أسى. معذرة، هذا مما مر بي من الأساليب. على كل أعني إرادة الخير بالناس، أنت داري بالتزمه ولا دار شنو أنت، صح ولا ما صح؟ ألا تريد هذا؟ واعتبر بنفسك يوما من الأيام ربما كنت على غير السنة، فقيد الله لك بابا من أبواب الهداية ولا أحصرها في شيء، ألا تتمنى هذا لغيرك؟ كذا تخيل لو واحد فيكم كان من أسباب هدايته أنه لقيه رجل فاضل وخاطبه برفق وأحب لك الخير فقبل، وكان كشر له وأسمع أنا والله دار ديك الكلام ما قبلت ما قبلت ولذلك خلينا نمشي، صح ولا ما صح؟ ربما قال والله لو كلمتني بغير هذا الأسلوب والله ما كنت أقتنع بك نهائيا. وهذا قد حصل يا إخوة. أعرف بعض أكابر الدعاة اليوم اجتمع مع بعض الطلبة في الثانويات فسمع شيئا من العلم في الدعوة فقبل، بعد زمن قال لهم والله لو قلتم لي خلاف هذا الأسلوب لنفرته، أنا عندي شوية تصوف قال كان، وسميه ولا خليه شيخ كبير لكن خليه. هذا كلام قديم عام 1982 ميلادي. طيب المهم يديننا بالنصيحة للأمة، أبذل المجهود ببيان الحق في نفس الأمر، وإلا فهنالك ناس دعنا نتناولهم قليلا لا يبذلون المجهود، يقول لك أنا أكسب الناس السول، لا يبين الشرك ولا البدعة ولا يحذر منها، دار تكسب الناس له، أهو دين ولا حاجة ولا حاجة ثانية؟ هذه أمور شرعية تبين للناس يا إخوة، صحيح؟ نحن لما قلنا أرفق مو معنى أكتم، لذلك قلنا بذل المجهود، ابذل المجهود ببيان الحق في نفس الامر. هذا هذه السنه وهذه بدعه، هذا توحيد وهذا شرك. ما تكتب ثم تجامل وتربت على اكتاف الناس وتقول والله علاقتي معهم كويسه وما في عوجه ودار لما الناس، هذه العوجه ذات يجمعهم على الهدى يا اخي، ولا تغش الناس. ولذلك كان لابد من الحب في الله والبغض في الله، هذا من النصح للامه يا اخوه، يبين للناس الدين. ارفق نعم، وقد تحتاج الى اسلوب اشد واغلظ في حالاتنا، مو دائما، ليس دائما، خاصة إذا كانت البدعة ظاهرة منتشرة فأنت بحاجة إلى تأليف الناس وإلى الترفق بهم وإلى إفهامهم أكثر من حاجتك إلى التعنيف معهم. ومن أدرك الواقع وخبر الناس وجال هنا وهناك أدرك هذه الحقيقة. لذلك أخوان القدام أصحاب الرحلات المسافر في مختلف عن السودان عندهم سبحان الله من الحكمة وحسن المداخل على الناس ما لا يحسنه كثير من الشباب. تفضل. نكمل استدلال المصنف بدليلين. قال ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم، هذا من كلام ابن تيمية في الواسطية إخوة، رجعنا الواسطية. ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. طيب، يعتقدون، ماذا وجد هذا الاعتقاد التام الكامل مع عدم وجود المانع؟ فإنهم يعتقدون ويفعلون. واضح مشايخ؟ يعني في تلازم بين الاعتقاد والعمل. وجد الاعتقاد الصحيح الكامل مع الإرادة الجازمة مع عدم وجود المانع لا بد من العمل. قال وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد. إذن مع الاعتقاد الحق والصدق والإخلاص في ذلك، مع الإرادة الجازمة وتلك المعاني بعضها، مع عدم وجود المانع لا بد من عمل. ولذلك يعتقدون ويعملون، هذا المقصود، اعتقدوا معنى الحديثين وبالتالي يعملون بمقتضاهما وما دل عليه الحديثان. ما هما؟ المؤمن للمؤمن كالبنيان، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ضرب مثلين بالبنيان وشبك عليه الصلاة والسلام بين أصابعه. طيب، البنيان لاحظ الطب يرص ويشد بعضه بعضا، صحيح؟ هكذا أهل الإيمان يكمل بعضهم بعض. طيب، وشبك بين أصابعه، هذا التشبيك ماذا فيه؟ من القوة، صحيح؟ ولذلك يكمل بعضهم بعضا، فهو كالجسد الواحد الحقيقة، كالجسد الواحد. ثم في الحديث الثاني مثل المؤمنين في توادهم، والتواد المحبة، وتراحمهم وتعاطفهم، من المعاني التي تدخل في هذا أن الإنسان قد يحتاج إليه أخوه فيسعى في حاجته، يسعى في حاجته. ومن معاني الرحمة لو وجدته مسكينا جائعا أطعمته، عاريا كسوته، مريضا سعيت إلى علاجه، كان ضعيفا رحمته، ونحو ذلك. قال كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو، الجسد مكون من أعضاء، وهكذا المسلمون مسلم ومسلم مسلم يكون هذا المجتمع، صحيح؟ المجتمع المسلم. فالمسلمون أو مثلهم في توادهم وترحمهم، يقول كمثل الجسد، الجسد الواحد ذو أعضاء، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، يعني إذا أصاب عضوا شيء تألم باقي الجسد، فهكذا أهل الإيمان إذا أصاب بعضهم أذى تألم لألمهم إخوانهم، وعندئذ كان ذلك من الدوافع لتخفيف الألم أو إزالته. لأن إذا وجد هذا الشعور وهو مهم، واستصحب معك هذا في باب الدعوة إلى الله أخي الكريم، واضح؟ استصحب هذا المعنى معك في باب الدعوة إلى الله جل وعلا، فتسعى لتكميلهم لإبعادهم من الشر، وهذا من نصح لهم. وبعد ذلك بقيت الجملة التالية: ويأمرون بالصبر، نؤخرها إلى درس قادم إن شاء الله. ذكرونا أننا وقفنا عند هذا الحد، أعني لنهاية الحديث: تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.